بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، كنا قد وقفنا في دروس العقيدة الدرس السابق على أول صفة من صفات الأفعال، وهي صفة الاستواء والفوقية، وقلنا أن في القرآن أكثر من 1000 دليل على فوقية الله عز وجل على خلقه واستوائه على عرشه. ومن الأدلة على ذلك الأسماء الحسنى الدالة على ثبوت العلو بجميع معانيه لله عز وجل: علو الشأن وعلو القهر وعلو الذات. وعلو الشأن وعلو القهر يعني ليس هناك في اختلاف يعني بين طرائف الأمة أو فرق الأمة، ولكن الخلاف في علو الذات، أن الله عز وجل بذاته فوق سماواته، مستو على عرشه، بائن من خلقه. فهناك أسماء تدل على ذلك، منها اسم الأعلى: سبح اسم ربك الأعلى، واسم المتعالي، واسم العلي، واسم الظاهر: أنت الظاهر فليس فوقك شيء، واسم القاهر. من ذلك التصريح بالفوقية كقوله تعالى: هو القاهر فوق عباده. ومن ذلك التصريح بأن بعض الأشياء أنها عند الله عز وجل، فعلى قول المعتزلة الذين أو الأشاعرة الذين يقولون بأن الله عز وجل في كل مكان، يعني لا يستطيعون أن يردوا على هذه الآيات وهذه الأحاديث: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. فلو كان في كل مكان كما يزعمون فكيف تفهم يعني مثل هذه الآيات؟ وقوله عز وجل إن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لما قضى الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش، في تصريح الفوقية والعندية، أن هناك أشياء عند الله عز وجل. من أدلة الفوقية الرفع والصعود والعروج إليه، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، فيدل على علو الله عز وجل. إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه، حديث البراء بن عازب: فيصعدون بها يعني بروح المؤمن، فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ معراج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. من الأدلة على ذلك أيضا النزول، تصريح بنزوله كما يأتي في صفة النزول: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا. نزول الملائكة من عند الله عز وجل، ينزل الملائكة بالروح من أمره، روح هو الشرع، الشرع به الحياة والروح بها الحياة، على من يشاء من عباده. قوله عز وجل: نزل به الروح الأمين، فهذا يدل على فوقية الله عز وجل، أن الروح الأمين هو جبريل نزل بهذا القرآن على قلبك لتكون من المنذرين. من ذلك رفع الأيدي ورفع الأبصار إليه، إشارة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: اللهم هل بلغت، يشير بإصبع إلى السماء. من ذلك قال فرعون: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى، فيدل على أن موسى عليه السلام أخبره بأن الله عز وجل فوق السماء. من ذلك يعني قصة تجلي الله عز وجل لموسى الكريم عليه وعلى نبينا الصلاة والتسليم: فلو أن الله عز وجل متجليا لكل شيء لصار كل شيء دكا. من ذلك، وأن كان هذا يأتي في كلام الصحابة والتابعين ومن بعدهم، قول أبي بكر لما دخل يعني على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن لحق برفيق الأعلى: فأكب عليه وقبل جبهته وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله طبت حيا وميتا. وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت. قلنا في السماء يعني فوق السماء، أمنتم من في السماء. وكذلك قوله عز وجل فامشوا في مناكبه، في تأتي بمعنى على، في السماء يعني فوق السماء أو على السماء. من ذلك قوله للجارية أين الله، فقالت في السماء، قال من أنا، قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا قول عبد الله بن رواحة يعني من كلام الصحابة الذي يدل على أن عقيدة الصحابة الإيمان بالفوقية، شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة كرام ملائكة الإله مسومين. وذكرنا أثر عقيدة الفوقية في قلب المؤمن بأن العبد بيصير لقلبه قبلة، كما أن لبدنه قبلة يتوجه قبل الكعبة، فالقلب يكون يعني قبلته إلى السماء، يستشعر القرآن وكأنه نازل يعني من السماء، وإن الأوامر تنزل إليه من السماء، ويشاهد الأوامر وهي تنزل الأعمال الصالحة وهي تصعد إلى الله يعني عز وجل. فهذا يجعل القلب قبلة يعني في صلاته وتوجهه ودعائه، بخلاف الذي لا يعرف أين معبوده، هل هو ليس في العالم ولا داخل ولا خارج ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، أو أنه يعني في كل مكان. وقلنا أن كل من هرب من مقتضى الكتاب والسنة يقع فيما هرب منه، فنفي الفوقية بدعوى التنزيه، فهم نزهوه عن عرشه بائنا من خلقه فوق العرش وفوق كل شيء وأكبر من كل شيء، وقاله في كل مكان بدعوى التنزيه، يعني جعلوا في دورات المياه وأجواف الحيوانات. كان في بعض الأثار عن الصحابة حتى يظهر أن هذه العقيدة هي عقيدة الصحابة وعقيدة التابعين ومن بعدهم من فرق الأمة، وأطال جدا المصنف هنا الشيخ حافظ بن أحمد الكلام في ذكر طبقات يعني من أهل السنة على إثبات فوقية الله عز وجل يعني عن الصحابة فمن بعدهم. يقول ذكر أقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر رضي الله عنه أيها الناس إن كان محمد إلهكم الذي تعبدون فإن إلهكم قد مات، وإن كان إلهكم الله الذي في السماء فإن إلهكم لم يمت. ثم تلا وما محمد إلا رسول. والبخاري في تاريخه ما يقول تاريخه يسكت، يقصد التاريخ الكبير، البخاري له التاريخ الكبير والصغير، يعني عنه رضي الله عنه قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل أبو بكر رضي الله عنه فأكب عليه وقبل جبهته وقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا. وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت. ما اعترض عليه أحد وقال هذا لا يليق بالله. أيضا لما قدم عمر رضي الله عنه الشام استقبله الناس وهو على بعيره على جمل يعني، فقال لو ركبت برزونا، برزون زي الحصان كده بس قصير ولو مشي متبخترة يعني شوية، يعني عمر مرة ركب عليه ونزل وقال ما يعني أركبتوني إلا شيطانا، فما أعجبه أن هو يتبختر ويمشي. فقال لو ركبت برزونا يلقاك عظماء الناس ووجوههم. فقال عمر رضي الله عنه ألا أراكم ها هنا، إنما الأمر منها هنا، وأشار بيدي إلى السماء. قال الذهبي إسناده كالشمس. أيضا عن عبد الرحمن بن غنم قال سمعت عمر بن الخطاب يقول ويل لديان الأرض من ديان السماء، يعني يحاسب في الأرض أو القاضي في الأرض من القاضي في السماء، إلا من أمر بالعدل فقضى بالحق ولم يقضي على هوى ولا على خرابة ولا على رغبة ولا رهب، وجعل كتاب الله مرآة بين عينيه. قال ابن غنم فحدثت بهذا عثمان ومعاوية ويزيد وعبد الملك. هذا يقول المحقق إسناده صحيح. وعن أسماء بنت عميس أن جعفر رضي الله عنه جاءها إذ هم بالحبشة يبكي، فقالت قال رأيت فتى مطرفا من الحبشة شابا جسيما مر على امرأة فطرح دقيقا كان معها فنسفته الريح فقالت أكلك إلى يوم يجلس الملك على الكرسي فيأخذ للمظلوم من الظالم. رواه ابن ماجه يقول محقق إسناده صحيح. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع قدميه. وسع كرسي السماوات والأرض ده غير العرش، والعرش أكبر من الكرسي، فالكرسي موضع القدمين. يقول إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع قدميه، وما يقدر قدر العرش إلا الذي خلقه، ما يعلم ينعظم العرش إلا الذي خلقه. وإن السماوات في خلق الرحمن عز وجل مثل قبة في صحراء. رواه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة، وهذا إسناد صحيح. يقول وللدارمي عنه رضي الله عنه أنه استأذن على عائشة رضي الله عنها وهي تموت فقال كنت أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب إلا طيبا، وأنزل الله تعالى براءتك من فوق سبع سماوات جاء بها الروح الأمين، فأصبح ليس مسجد من مساجد الله تعالى يذكر فيها إلا وهو يتلى فيها آناء الليل وآناء النهار. هذا يدل على شرف عائشة رضي الله عنها وعلى شرف النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة عرضه، فالله جل تولى الدفاع عن عرض نبيه وأنزل براءتها من فوق سبع سماوات. وأيضا كما ذكرنا زينب يعني بنت جحش كانت تباهي على أمهات المؤمنين تقول زوجكن أهلي كنا وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وأيضا قصة عائشة لما قالت أتت المجادلة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية البيت يخفى علي ما تقول، وأنزل الله من فوق سبع سماوات قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجه. فليدل أن هذه أخيرة الصحابة ليس بينهم اختلاف في ذلك أن الله جل فوق السماء، وده غاية التنزيه وغاية التعظيم لله عز وجل أنه يكون فوق الخلق أكبر من كل شيء وأجمل من كل شيء. أيضا هذه عقيدة التابعين، ذكر أقوال التابعين رحمه الله تعالى ومن بعده من أهل السنة والجماعة. عن مسروق رحمه الله تعالى أنه كان إذا حدث عن عائشة رضي الله عنها قال حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة الله المبرأة من فوق سبع سماوات. قال الذهبي إسناده صحيح. وعن قتادة رحمه الله تعالى قال قالت بنو إسرائيل يا رب أنت في السماء ونحن في الأرض فكيف لنا أن نعرف رضاك وغضبك؟ قال إذا رضيت عنكم استعملت عليكم خياركم، وإذا غضبت استعملت عليكم شراركم. قال الذهبي هذا ثابت عن قتادة، قتادة بن دعامة أحد أئمة التابعين. وفي الحلية بإسناد صحيح عن مالك بن دينار أنه كان يقول خذوا فيقرأ ثم يقول اسمعوا إلى قول الصادق من فوق عرشه. وذكر أيوب السختياني المعتزلة وقال إنما مدار القوم على أن يقولوا ليس في السماء شيء. قال الذهبي هذا إسناد كالشمس وضوحا وكالأسطوانة ثبوتا عن سيد أهل البصرة وعالمهم رحمه الله تعالى أيوب السختياني سيد شباب أهل البصرة. وطبعا أنا أتخير يعني ولكن في أدلة كثيرة جدا ولكن أضيق الوقت. عن ابن جريج رحمه الله تعالى قال كان عرشه على الماء، هذه طبقة أخرى بعد التابعين. قال ابن جريج كان عرشه على الماء قبل أن يخلق الخلق. وعن مقاتل بن حيان في قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم قال هو على عرشه وعلمه معهم. الناس يظنون نحن لو أثبتنا الفوقية فوقية الذات كأن الله جل غائب عن خلقه، فهو يعني فوق عرشه وهو قريب عز وجل وعلمه معهم وسمعه وبصره لا تخفى عليه خافية في السماوات ولا في الأرض. ولذلك بعد أن ذكر الشيخ حافظ يعني الكلام عن الفوقية وذكر طبقات كثيرة جدا من أئمة الأمة قال ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم وذكره للقرب والمعية لم ينف للعلو والفوقية فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. فيقول مع علوه على خلقه فهو مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم وذكره للقرب والمعية، الله عز وجل قريب وهو مع الناس إما معي عامة ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. هذه معي عامة مع كل الخلق بالسمع والبصر والإحاطة والقدرة، وهذه تستوجب الحذر والخوف من الله عز وجل. هناك معية خاصة، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، لا تحزن إن الله معنا. فهذه معية خاصة تستوجب الثقة بنصر الله عز وجل والأنس بالله عز وجل والرضا بالله عز وجل. يقول: ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم، وذكره للقرب والمعية لم ينفل العلو والفوقية. كما قلنا الله جل ليس كمثل شيء في ذاته ولا في صفات، فهو فوق سموات وهو قريب عز وجل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فليس معنى إثبات العلو نفي القرب. ولكن الذين يحكمون بعقولهم يقيسون الله جل على خلقهم، فإذا كان الإنسان بعيد في المكان يبقى لا يصف أيضا بالقرب. ولكن الله جل يعني كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنت يعني الصاحب في السفر والخليفة في المال والولد، فهو مع المسافر في سفره، وهو أيضا يحفظ زوجته وماله وأولاده. وذكره للقرب والمعية لم ينفل العلو والفوقية، فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. في صفة أيضا متعلقة بصفة العلو والفوقية، وهي يعني صفة النزول. في الصحيح وغيره عنه صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: هل من داع فأستجيب له، إما فأستجيب له بالفتح أو فأستجيب له يعني في المستقبل، هل من سائل فأعطيه أو فأعطيه يعني في المستقبل، هل من مستغفر فأغفر له. وفي بعض الروايات: أنا الملك أنا الملك. فكأن هذا رد على الذين قالوا إن اللي بينزل ملك أو اللي بتنزل الرحمة وليس رب العزة سبحانه وتعالى. فهذه روايات ترد عليهم، يقول: أنا الملك أنا الملك. وفي بعضها: من يقرض غير عديم ولا ذروم. وفي بعضها: لا أسأل عن عبادي غيري. فالله جل بنفسه يسأل يعني عن عباده. ففي هذا الحديث الصحيح إثبات صفة من صفات الأفعال، صفة النزول، ينزل متى شاء، كما ينزل الفصل بين العباد يوم القيامة، وكما ينزل عشية يعني عرفة يباهي بأهل موقف ملائكته، وهنا ينزل في الثلث الأخير أو نصف الأخير يعني من الليل، يقول: هل من سائل، يعني هل يعني هل من تائب، هل من مستغفر. ففي هذا الحديث الصحيح إثبات صفة من صفات الأفعال، وهي صفة النزول. نقول أن أهل السنة يتأدبون مع النصوص، فإذا قال الله عز وجل أو قال النبي صلى الله عليه وسلم فهم يقفون حيث أوقفهم النص، لا يقول هذا لا يليق بالله أو هذا يليق بالله، فأنتم أعلم أم الله. يقول: ففي هذا الحديث الصحيح إثبات صفة من صفات الأفعال، وهي صفة النزول كل ليلة إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله عز وجل. وقول السائل كيف ينزل، فبمنزلة قوله كيف استوى، والرجل الذي أتى الإمام مالك وقال: الرحمن العرش استوى، كيف استوى، فالإمام مالك سكت حتى علاه الرحضاء يعني تصبب عرقا، ثم قال: الاستواء معلوم، لما يقال لغة الملك استوى على العرش يعني علا وارتفع، والكيف مجهول كيف استوى، لأن الله جل أخبرنا أنه استوى لم يخبرنا كيف استوى، وهذا يضطرد في كل الصفات. فالله جل سميع، كيف يسمع لا تقول كيف يسمع، هل بجرحة أو بدون جرحة يسمع سماعا يليق بجلاله عز وجل. ولذلك يقولون بلا كيف، يعني بلا كيف نعقله بعقولنا القاصرة، لأن الله عز وجل لا تستطيع عقولنا أن تدرك يعني كيفية الذات، فكيف تدرك كيفية الصفات، فليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته. فكيف ينزل يعني مثل قوله كيف استوى، نقول النزول معلوم لغة والكيف مجهول، والإيمان به واجب يعني كما قال الإمام مالك، لأن الحديث يثبت يعني أن الله جل ينزل يعني إلى سماء الدنيا، والإيمان به واجب. وأيضا يكون السؤال عن الكيفية بدعة، لأن كما قلنا أهل السنة يثبتون الصفات ويعتقدون أنها كما تليق بجلال الله عز وجل وعظمته إثبات يعني بلا يعني تشبيه، وينفون مشابهة الله عز وجل لخلقه كما قال تعالى ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد هل تعلم له سميا، ويقطعون الطمع عن إدراك كيفية هذه الصفات. فسواء الاستواء أو النزول أو السمع أو البصر أو الحياء أو غير ذلك من الصفات، فنحن نثبت الصفة، والشرع أخبرنا بالصفة ولم يخبرنا بالكيفية، ولذلك قال والسؤال عنه بدعة، سؤال عن كيفية بدعة. يقول وقد تقدم الجواب عن ذلك من أئمة المسلمين، فقد روي من غير وجه أن سائلا سأل مالكا عن قوله الرحمن عرش استوى كيف استوى، فأطرق مالك حتى علاه الروحضاء يعني العرق، ثم قد استواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، أن الله جل قال الرحمن العرش استوى، لابد أن تؤمن بأن الرحمن العرش استوى، والإيمان به واجب، والسؤال عنه يعني عن الكيفية، والسؤال عنه بدعة. ثم قال وما أراك إلا رجل سوء ثم أمر به فأخرج، أن أي إنسان يسأل أسئلة لم يسألها السلف فيكون مبتدعا. وقال بعض أهل العلم إذا قال لك الجهمي كيف ينزل فقل له إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل، فنحن نقف حيث أوقفنا النص. في شبهات على حديث النزول، قال بعضهم ينزل ملك، وهذا باطل من وجوه، منها إن الملائكة لا تزال تنزل بالليل والنهار إلى الأرض كما قال تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. وفي الصحيحين عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، نبط شياط في كل واحد، ملائكة تيجي بالليل وملائكة يسلموا بعض، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. تكملت الحديث ثم يصعد الذين باتوا فيكم فيقول كيف تركتم عبادي، يقولون أتيناهم وهم يصلون أو تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون، لأن من رحمة ربنا جعل تسليم الدوريات أو النبطشيات من الملائكة في وقت الصلاة، بحيث أنه لو سألهم كيف تركتم يقولون تركناهم وهم يصلون، ولما علمت الملائكة أن هذا السؤال فيه يعني مزيد من الرحمة من الله عز وجل عباده المؤمنين زادوا في موجب ذلك فقالوا وأتيناهم وهم يصلون. أيضا لو كان ينزل ملك يعني كما يقولون فإن الملك لا يقول من يسألني فأعطيه، يقول من يسأل الله فيعطيه الله عز وجل، أو من يدعو الله فيستجيب الله عز وجل له، ولا يجوز أن يقول ذلك ملك عن الله تعالى، كما أولت الجهمية صفة كلام الله عز وجل لموسى، وقالوا أن الجهمية بينفون صفة الكلام وصفة النزول وصفة الاستواء، بل ينفون كل الصفات. فقالوا الذي كلم موسى ملك، فرد عليهم أهل السنة قالوا لو كلمه ملك لم يقل إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، فلو كان الملك اللي بيكلمه مش هيقول له إنني أنا الله، فيقول أنا ملك من عند الله. فأيضا لو نزل يعني ملك مش هيقول من يسألني فأعطيه، يقول من يسأل الله فيعطيه الله عز وجل. أيضا الرد الثالث ما تقدم من الروايات الحديث من يقرض غير عديم ولا ظلوم لا أسأل عن عبادي غيري أنا الملك أنا الملك، ما قالش أنا الملك. فهذه الروايات أيضا يعني فيها رد على شبهة الذين يقولون بأن الذي ينزل ملك من عند الله عز وجل. شبهة ثانية قول بعضهم تنزل رحمته، فإذا كان ثلث الليل الآخر تنزل رحمة الله عز وجل إلى السماء الدنيا، فالجواب يعني لو نزلت الرحمة مش هتقول من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر يعني له. وأيضا يعني هذا النزول مقيد بالسماء الدنيا، فلو نزلت الرحمة إلى السماء الدنيا من السماء السابعة مثلا أو فوق السابعة إلى السماء الدنيا، فأي خير حصل للعباد إذا نزلت واحتجزت في السماء الدنيا، فأي خير حصل للعباد وأي نفع حصل لهم. فالقول بأن ينزل ملك أو تنزل رحمته يعني أولا يعني هو يعني مخالف لظاهر النص، وظاهر النص يجب القول به والمصير إليه، لأن لو قلنا كل ظاهر هذا غير مراد يبقى فتحنا باب الشر عظيم جدا على الأمة، فكل واحد يأتي يعني كتفسير باطني للقرآن يعني. فظاهر الكتاب والسنة يجب القول به والمصير يعني إليه حتى يدل الدليل على أن الظاهر غير مراد. وهنا الظاهر يعني في الشك أنه هو المراد، بل لا يحتمل النص يعني غير ذلك كما بينا. فقول بعضهم تنزل رحمته يقول الرد على هذه الشبهة أن الرحمة إذا نزلت لم تقل من يسألني فأعطيه، كما لا يقول ذلك الملك. وفي الحديث كذلك أن النزول مقيد بالسماء الدنيا، فإذا نزلت الرحمة واحتجزت في السماء الدنيا فأي منفعة حصلت للعباد؟ ما نزلت عليهم الرحمة وما أصابتهم الرحمة نزلت يعني إلى السماء الدنيا، فأي خير حصل للعباد؟ فهاتان الشبهتان يعني أثيرت على يعني مسألة الإيه، مسألة النزول. في بعض أسئلة من الدرس السابق رجاء تفسير بيت الشعر الذي قاله عبد الله بن رواحة وأن العرش فوق الماء طاف، فهذا بأدلة يعني من السنة يعني أن الله عز وجل خلق ماء ثم خلق العرش ثم استوى على العرش، فالعرش فوق الماء. ما الفرق بين الاسم والصفة؟ نقولنا الصفة عام من الايه، من الاسم، وكل اسم يتضمن يعني صفة. فاسم الرحمن مثلا يتضمن صفة الرحمة، اسم الغفور يتضمن صفة المغفرة، الرزاق يتضمن يعني صفة يعني الرزق للعباد. فكل اسم يتضمن يعني صفة، ولكن مش كل صفة يشتق منها اسم. يعني ان الله جل هو الذي يشفي العباد مثلا، ما تقول ان الله جل هو الطبيب يعني، او من اسمائه الطبيب، لان الله جل هو الذي يشفي. فكل يعني اسم يتضمن صفة، ولكن ليست كل صفة يشتق منها اسما لله عز وجل، لان الاسماء توقيفية موجودة في الكتاب والسنة مع اختلاف العلماء في تحديد هذه الاسماء بالضبط، ولكن يعني العلماء يجتهدون في إثبات أن هذا يعني من 99 اسم، لأن الحديث كما قلنا في ابن ماجه والترمذي ومدرج بالنسبة لسرد الصفات. هل قولي أن الله عز وجل ينزل كل ليلة ولكن نزوله الليلة ليس كنزوله البارحة وهكذا، هل قولي هذا صحيح؟ نقول ان كلمه نزوله الليله كنزول البارحه ده نوع من التكييف يعني، واحنا اصلا كيفيه قطر طمع عن ادراك الكيفيه، ولكن نقول هو ينزل نزولا يليق بجلاله هذه الليله والتي قبلها او من 1000 سنه او من 100 سنه. فالله جل ينزل كما اخبر في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، ولكن كيف ينزل نقول يعني اخبرنا انه ينزل ولم نخبر كيف ينزل، ولكن مع معرفتنا بالله عز وجل وأنه ليس كمثل شيء وأنه أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء ولا يقاس على خلقه، فنقول يعني الكيفية سواء الليلة أو قبل ذلك أو بعد ذلك كما يليق بجلال الله عز وجل وعظمته، ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته. هل الله جل ينزل فقط إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل أم ينزل في نهار يوم عرفة؟ طبعا بينزل عشية عرفة يعني، ينزل يباهي بأهل موقف في الملائكة ويقول أشهدكم أني قد غفرت لهم، فصفة النزول يعني ثابتة يعني زي صفة الكلام، يتكلم كيف شاء بما شاء، ينزل للفصل بين القضاء يوم بين العباد يوم القيامة. فليس معنى نقول عن النزول يعني في الثلث الأخير من الليل أو نصف الأخير من الليل أن احنا لا نثبت إلا هذا الموضع، ولكن هو ينزل عشية عرفة ومنتصف شعبان يعني كذلك ثبت فيه الحديث والله أعلم، وينزل الفصل بين القضاء يوم القيامة. ذكرنا الأسئلة المتعلقة بدرس اليوم.